فكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا، ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا، إذا المستقبل فرحان ما تفكرش علاش نفكر في ما بينا، ما تفكرش إذا المستقبل فرحان ما تفكرش علاش نفكر في ما بينا، ما تفكرش سلم أمرك للحنان وقول قول إن شاء الله إن شاء الله سلم أمرك للحنان وقول إن شاء الله. زينة قول إن شاء الله زينة قول إن شاء الله زينة ما تفكر فيه الماضي عمره ما يعود، ما تفكرش يكفي ما تبكيش عليه وارجع لفراحك وعود، ما تفكرش فرحة قلبي يسعد بيه، ما تفكرش اسعدني بفراحك جود، ما تفكرش فرحة قلبي يسعد بيه، ما تفكرش اسعدني بفراحك جود، ما تفكرش المستقبل راهو لينا، قول إن شاء الله المستقبل راهو لينا، قول إن شاء الله. زينة قول إن شاء الله زينة قول إن شاء الله زينة كف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح، ما تفكرش اعطف على حسنك يزيك علاش الشك وعلاش النوح، ما تفكرش كف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح، ما تفكرش اعطف على حسنك يزيك علاش الشك وعلاش النوح، ما تفكرش مادام حبي مخلص ليك، ما تفكرش حبك حب الروح للروح، ما تفكرش مادام حبي مخلص ليك، ما تفكرش حبك حب الروح للروح، ما تفكرش مش ممكن الهم يجينا، قول إن شاء الله مش ممكن الهم جينا، وقول إن شاء الله. زينة قول إن شاء الله زينة قول إن شاء الله زينة آه. خفف الامك بحبي نسعد بالدنيا ونتهنى. ما تفكرش فكر يا روحي في قلبي زول الهم ويبعد عنا. ما تفكرش خفف يا الامك بحبي نسعد بالدنيا ونتهنى. ما تفكرش فكر يا روحي في قلبي زول الهم ويبعد عنا. ما تفكرش نتمناك تبدا بجانب. ما تفكرش تثبت دال الدنيا جنة. ما تفكرش نتمناك تبدا بجانب. ما تفكرش تثبت دال الدنيا جنة. ما تفكرش وابوابها تتفتح لينا. قول ان شاء الله وابوابها تتفتح لينا. قول ان شاء الله زينة قول ان شاء الله زينة. قول ان شاء الله زينة.